بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة على باب في الذكر بعد الصلاة. والحقيقة أن هذا الباب أنا سأتركه لكم لقراءته، فهذا كافي فيه القراءة بإذن الله تعالى، وهو باب عظيم الأهمية، ولكن لا يحتاج إلى شرح وتفصيل ولا فيه مسائل، ولذلك فسأتركه لإخواننا بإذن الله تعالى لقراءته. ونأخذ الباب الذي بعده، وهو باب في صلاة التطوع. قال: اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات، والنوافل هي الشيء الزائد. قال: فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات، بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم. يعني تأتي صلاة النوافل والتطوع في المرتبة الرابعة في الأعمال، الصلاة المفروضة، ويأتي بعدها الجهاد في سبيل الله، ثم طلب العلم، ثم صلاة النوافل. قال: لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. والحقيقة الترتيب الذي سبق هذا فيه شيء من يعني النظر، فإن من العلماء من يجعل طلب العلم بعد الفرائض، طلب العلم بعد الفرائض، ومنهم من يجعل الجهاد ثم طلب العلم، ثم طلب العلم. قال: والصلاة تجمع أنواعا من العبادة. قال: وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواعا من العبادة، كالقراءة والركوع والسجود والدعاء والذل والخشوع ومناجاة الرب سبحانه وتعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلاة التطوع على نوعين. النوع الأول: صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المقيدة. النوع الأول: صلوات مؤقتة بأوقات معينة. قال: وتسمى بالنوافل المقيدة. مثاله، وسيأتي التفصيل إن شاء الله، لكن مثاله ركعتي الفجر مثلا، هذه هاتان الركعتان قبل صلاة الصبح، هاتان الركعتان سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوتر ونحو ذلك. النوع الثاني: صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة. النوافل المطلقة يعني تصليها في أي وقت غير مقيدة بوقت، كقيام الليل تصلي بعدد مطلق، كالنوافل المطلقة بالنهار تصليها في الأوقات المباحة على أي عدد ونحو ذلك. النوع الأول يقول: والنوع الأول أنواع متعددة، وبعضها آكد من بعض. وآكد أنواعه صلاة الكسوف. حقيقة النقيل الوتر هو آكد أنواع التطوع المقيد. قال: وآكد أنواعه صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، ثم صلاة الوتر. وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى. قال: باب في صلاة الوتر وأحكامها. قال: لنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته، فقد قيل إنه آكد التطوع، قيل أنه آكد التطوع، وخصوصا أن هناك من قال من العلماء بأن الكسوف والاستسقاء قد يصل إلى فرض الكفاية، قد يصل إلى فرض الكفاية خصوصا الكسوف يعني. قال وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وجوب الوتر. قال وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره ما لم يختلف في عدم وجوبه، ما لم يختلف في عدم وجوبه، يعني الذي اختلف العلماء على وجوبه هذا يدل على أنه آكد من غيره في النوافل والتطوع. ثم قال اتفق المسلمون على مشروعية الوتر فلا ينبغي تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. يا طب اللي بيترك الصلاة بقى، ده اللي بيترك الوتر عند الأئمة الأعلام لا تقبل شهادته، نسأل الله العفو والعافية. والوتر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا، وهذا مما جعل البعض يقول بوجوبه. قال والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها. قال ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة إذا كانت هذه الركعات متصلة بسلام واحد، لو كلها متصلة بسلام واحد يبقى كلها اسمها وتر. فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها، يعني لو هيصلي مثلا سبعة وتر يصلي اثنين في اثنين في اثنين، الذي يسمى وتر هو الركعة الأخيرة، وهم كلهم تابعين للوتر، لكن كل الركعات التي سبقت اسمها شفع للوتر، شفع للوتر. ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة، وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، يعني في كل أوقات الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرة كان في أوله مرة في آخره مرة في أوسطه. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر، على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء والليل بعد المغرب ليل، لكن هذا الجزء من الليل لا يصلى فيه الوتر لأن الوتر يصلى بعد العشاء. فمن كان يثق في قيامه، من كان يثق من قيامه في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، ومن كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. بهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن واثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا في حق من قدر ووثق من نفسه أنه يقوم في آخر الليل، أما من لم يثق في ذلك فخير له أن يصلي الوتر قبل أن ينام. وهذه مسألة مهمة جدا في الحقيقة من الناحية العملية، كثير منا يستحي أن يصلي الوتر كما يصليه عوام المسلمين في المسجد، وفي ذات الوقت هو لا يحافظ عليه لا في بيته ولا في آخر الليل، وبذلك يكون قد ترك الوتر. لا والله، صل الوتر في المسجد إن كنت لن تصليه في البيت، وإن قدرت على صلاته في البيت صليه عندما ترجع إلى بيتك على الفور، إن كنت لا تضمن يعني أن تقوم آخر الليل. أما من كان يضمن قيام نفسه آخر الليل ولو قبل الفجر بدقائق لا حرج، المهم أنه يثق في أنه يقوم قبل الفجر ويصلي الوتر. لكن نقول في الحقيقة هذا الذي سيصلي الوتر وحده قبل الفجر، يعني أي قبل الفجر بخمس دقائق مثلا، هيصلي يدوبك الوتر، إذن فليس هناك فضيلة في ذلك كبيرة، ليس فضيلة كبيرة. وأما تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للوتر أن يكون في آخر الليل، هذا من باب تشجيع المسلم على أن يصلي شيئا من الصلاة في آخر الليل ثم يختمها بالوتر. إذن فإذا قدرت أو إذا علمت من نفسك أنك تقوم في آخر الليل بركعتين أو أربع أو نحو ذلك، فاجعل الوتر في آخر الليل. أما إن كنت تخاف من نفسك ألا تفعل، فصل الوتر قبل أن تنام، ولو خفت من نفسك من أدنى من ذلك صل الوتر في المسجد. صل الوتر في المسجد، عامة الناس يعظمون هذه المسألة، أنت صلي كده في أي مسجد عام تجد الناس جميعا ما أن ينتهوا من صلاة العشاء ويقولون الأذكار حتى يصلون الشفع والوتر كما يقولون، محافظة على هذه الصلاة، وهذا يدل على الحرص على هذه الصلاة في الوقت الذي ربما أنت الحريص على السنة تضيع صلاة الوتر، تضيع صلاة الوتر. ولذلك في الحقيقة خير لك أن تصليها أول الليل. قال وأقل الوتر ركعة واحدة لورود الأحاديث بذلك وثبوته عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأفضل والأحسن أن تكون مسبوقة بالشفع. الوتر يجزئه ركعة واحدة، لكن الأفضل أنك يكون قبلها شفع اثنين أو أكثر، يعني ممكن يكون قبلها اثنين أو أربع أو ستة أو نحو ذلك. وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، هي روايات ثلاث عشرة مش كثيرة، لكن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحدى عشرة ركعة، يصليها ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وله أن يسردها ثم يجلس بعد العاشرة ويتشهد ولا يسلم. يقول وله أن يسردها ثم يجلس بعد العشرة، يعني العشر ركعات يسرد العشرة وراء بعض، ثم يجلس بعد العشرة ويتشهد، يتشهد فقط ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة، يبقى الحداشر متصلين لكن بتشهدين، ويتشهد ويسلم، وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة، ولو أن يصلي الحداشر بتشهد واحد أخير ويتشهد ويسلم، والصفة الأولى أفضل. وله أن يوتر بتسع ركعات، يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم. وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم، لقول أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها، ويستحب له أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. هذه السورة الأخيرة، وله أن يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم. هناك سورة أخرى وهي أن يصلي الثلاث متصلة، ولكن هذه السورة كانت أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ثلاثا. وقد تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، وبتسع ركعات، وبسبع ركعات، وبخمس ركعات، وبثلاث ركعات، وبركعة واحدة. فأعلى الكمال إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، والمجزئ ركعة واحدة. ويستحب لك أن تقنط بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه، فترفع يديك وتقول اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه. ومما يتعلق أيضا بالوتر أن الوتر كذلك يقضى، الوتر يقضى، يعني من نام عن وتره، فالعلماء وإن كان اختلفوا في ذلك في الحقيقة، فمنهم من يقول أن الوتر يقضى حتى ولو فات وقته، حتى ولو فات وقته، لكن من تركه عمدا، من تركه عمدا، فالراجح أنه لا يقضى في حقه، لا يقضى في حقه. لماذا؟ لأن له وقت. وأما الذي سهى عنه فالذي يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نام عنه عن غير عمد، قال من نام عن وتره أو نسيه فليقضه، فليقضه. وبعض العلماء يقولون لا يقضى إذا فات الوقت، إذا فات الوقت مطلقا يعني. يبقى عندنا ثلاث أقوال، قول إنه يقضى، وقول إنه لا يقضى مطلقا، وقول إنه يقضى لغير المفرط، وأما المفرط فلا يقضى في حقه، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.